قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. لما ذكر رحمه الله أنه يجب على المودع أن يحفظ الوديعة، حيث قال: ويلزمه حفظها في حرز مثلها، ذكر بعد ذلك في تصرفات المودع فيما أودع عنده من وديعة، أي حكم تصرفات المودع سواء أذن له ربها أم لم يأذن له ربها، يعني صاحب الوديعة. قال: فإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. المودع إما أن يكون الواجب عليه الحفظ، وقد يكون هناك أمر آخر غير الحفظ، فمثلا الدابة تحتاج إلى طعام وشراب، فلو دفع إليه الدابة قال احفظ هذه الشاة، فإنه يجب على المودع مع حفظ الشاة من السرقة والتلف أن يطعمها وأن يشربها. لكن إذا قال له لا تطعمها ولا تشربها شيئا فماتت هذه الدابة، لم يضمن، لأنه قال لا تطعمها شيئا، لأنه قد يضره شيء، مع تحريم ذلك وهو تعذيب الحيوان بعدم الأكل أو الشرب. وكذلك لو دفع إلى آخر لحما وقال له احفظ هذه عندك، سوف أسافر مدة 3 أيام ثم أعود، من لوازم الحفظ يجب عليه أن يحفظها في مكان بارد مثل ثلاجة ونحو ذلك، فلا يكتفي بالحفظ، بل قد يلزم معه ما يلزم من حفظ الوديعة من طعام أو في مكان بارد أو في مكان حار على حسب المحفوظ المودع. لذلك قال: وإن قطع العلف عن الدابة، يعني يجب عليه أن يعطيها من العلف، لكن إن قطعها بغير قول صاحبها، يعني ما قال لا تقطعها، يضمن، لأنه يجب عليه أن يعلفها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي فيما إذا تصرف المودع بما هو أحفظ الوديعة أو العكس، هل يلزمه الضمان أم لا. قال: وإن عين جيبه، يعني وإن عين المودع جيب المودع فوضعها، أي المودع في كمه، وهو الكم المعروف، وهو ما تكسى به اليد من ثياب، أو في يده ضمن المودع، لأنه قد وضع الوديعة في مكان غير آمن، وما ذكر وما طلب منه المودع مكان أحفظ مما تصرف فيه. مثال ذلك: لو أن شخصا قال خذ هذه 10,000 ضعها في جيبك لا يراها أحد، أنا سوف أذهب مدة ساعة ثم أعود، ثم أخذها ووضعها في يده وشاهدها بعض الناس فسرقها، يضمن، لأن الجيب قد يكون هنا أحفظ له من اليد للا تشاهد. وكذلك لو قال له احفظها في جيبك فوضعها في كمه، وضع هنا ثم أغلقها باليد الأخرى أو بطرف أصابعه، نقول يضمن، لأن ما عين له المودع أحفظ مما تصرف فيه. لذلك قال: وإن عين جيبه فوضعها في كمه أو في يده، يعني فسرقت أو تلفت، ضمن، وعكسه بعكسه، يعني لو قال له ضع هذا المبلغ في كمك فأخذها فوضعها في جيبه خشية أن تسقط، لا يضمن. وكذلك لو قال له خذ هذا المبلغ وضعه في يدك فوضعه في كمه لئلا يراه أحد، كذلك يضمن. لذلك قال: وإن عين جيبه، ثم هناك عين كمه أو عين كمه ثم وضعها في جيبه فهو أحفظ، لا يضمن. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. ثم قال تصرف آخر أيضا من قبل مودع، قال: وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، أي وإن دفع المودع الوديعة إلى من يحفظ مال المودع أو مال ربها المودع، فإنه حين ذاك إذا دفعها لم يضمن. قوله وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، يعني دفع المودع إلى من يحفظ مال المودع. مثال ذلك لو أن شخصا قال له، يعني أراد أن يسافر خالد، وقال يا زيد خذ هذه 10,000 ريال احفظها عندك. فذهب زيد إلى بيته وقال لزوجته، زوجة زيد، خذي يا فلانة هذا مال صاحبي خالد 10,000 ريال احفظيها عندك حتى يعود من السفر. ثم بعد ذلك أتى سارق وسرقها من المكان الذي حفظته فيه زوجة المودع، لا يضمن. لماذا؟ لأن المودع أمين، ومما يضع الرجل المال يضعه عند زوجته، وكذا لو أعطاه عبده ليحفظه، وكذا لو أعطى المال إلى ولده إذا كان رجلا رشيدا ليحفظه، لو تلف لا يضمن. ثم قال أو مال ربها، يعني لو قال له خالد أنا أريد أن أسافر إلى مكة، خذ هذه السيارة وديعة عندك حتى أرجع. فذهب خالد وطرق الباب على زوجة المسافر وقال أدخل السيارة، أريد أن أدخل السيارة في بيتك لتحفظ السيارة حتى يعود زوجك. ثم تسارق وسرق السيارة، لا يضمن. لماذا؟ لأنه حفظ الوديعة عند من يحفظ أصلا المودع ماله عنده، وهي الزوجة، وكذلك عبد المودع، وكذلك ابن المودع إذا كان رشيدا أمينا. واضح لكم؟ لذلك قال وإن دفعها، أي دفع الوديعة إلى من يحفظها، وإن دفعها إلى من يحفظها، إلى من يحفظ ماله أي المودع، أو مال ربها، أو مال رب أي صاحب الوديعة، فتلفت، لا يضمن المودع لأنه حفظها كما يحفظ المودع والمودع مالهما. ثم قال وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. المقصود بالأجنبي هنا أي من لا يحفظ مال المودع ولا من لا يحفظ مال المودع، رجل أجنبي عنهما، مثل الجار، مثل ابن العم، مثل زميل في العمل، وهكذا. مثال ذلك لو أن شخصا قال لصاحبه خذ هذا الجوال أنا أريد أن أسافر مدة 2 يوم ثم آتي، فأخذ هذا المودع الجوال وأعطاه صاحبه قال خذه عندك حتى يعود زميلي، ثم تلف الجوال، سرق أو سقط فتلف، هنا يضمن المودع. لماذا؟ لأنه أعطى الوديعة وتصرف فيها بغير إذن المودع، فلم يقل له سوف أعطيها إلى زميل ليحفظها، لكن لو أعطاها إلى زوجته أو أهل بيته ما يحتاج أن يستأذنه فيها. واضح؟ فالمراد بالأجنبي هنا من هو أجنبي عن من يحفظ مال المودع أو المودع من عبد أو زوجة أو ولد. قال وعكسه الأجنبي والحاكم، والمراد بالحاكم هنا الوالي أو من ينوب منابه مثل القاضي. مثلا لو أن شخصا أراد أن يسافر وقال لزميله خذ هذه 100,000 ريال وديعة حتى أعود، أنا أريد أن أذهب للعلاج، ثم صاحبه الذي أمره بالحفظ، المأمور بالحفظ وهو المودع عنده، أخذ هذا المال وأعطاه القاضي مثلا وقال له خذ هذا المال وديعة عندك، فتلف، هنا لا يضمن القاضي. الذي يضمن المودع، لأن القاضي لا يحفظ أموال الحاضرين، وأنت حاضر لكن فرطت ودفعتها إليه، لكن الحاكم يحفظ أموال الغيب، يحفظ أموال المجاهيل، يحفظ أموال القصر مثلا ونحو ذلك، لكن رجل حاضر وهو أنت المودع ائتمنت على هذه الأمانة تعطيها القاضي ثم تلفت مثلا عنده، أتى حريق في المحكمة ونحو ذلك، ما يضمن القاضي إذا جهل أنها وديعة لفلان. واضح؟ يعني فإذا قيل لماذا إذا دفعت إلى القاضي يضمن المودع، نقول لأن المودع أعطاك أنت إياها المودع، وأنت تصرفت وأعطيتها القاضي، والقاضي أصلا لا يحفظ من هو حاضر مال من هو حاضر، وأنت أيها المودع تحفظ مال المودع. لذلك قال وعكسه الأجنبي والحاكم، ثم قال ولا يطالبان إن جهلا، يعني لا نطالب القاضي نقول وديعة فلان تلفت عندك فعوضنا عنها بمئة ألف بدل التلف مئة ألف، فيقول لا أنا ما أعرف أصلا أنها وديعة زيد الذي يريد أن يسافر، وإنما أتاني هذا وأعطاني هذا المال وظننت أنه للناس غيب فتلف عندي. لكن لو قال القاضي خذ هذا المال هذه وديعة من زميل يسافر وإتي احفظها عندك حتى يعود ثم تلفت، يضمن القاضي. لماذا؟ لأنه قد أخبر بأن هذا المال ليس مال الدافع وإنه مال لرجل آخر. وكذلك الأجنبي يعني رجل آخر، لو قيل له إن هذا المال مال لزيد مسافر لكن احفظه عندك أنا أخشى عليه من التلف عند أولادي، فأخذه فتلف المال عند الأجنبي، هنا يضمن. لكن إذا جهل ما يعرف أنه مال زيد المسافر يضمن. لذلك قال وعكسه الأجنبي والحاكم، فيضمن المودع ما أودع عنده المودع. وعكسه إذا جعلت الوديعة عند أجنبي أو حاكم ولا يعلمان أنها لرجل آخر مسافر، فإن كان يعلمان يضمنان وإلا فلا. نعم. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. رحمه الله. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، لازال المصنف رحمه الله يذكر هنا حكم تصرف المودع في الوديعة. قال وإن حدث للمودع أو إن حدث في بلد المودع أمر من خوف ونحو ذلك، مثل كثرة السراق أو كثرة المعتدين، فقال وإن حدث خوف أو سفر للمودع، مثل شخص أعطاه قال خذ هذا ذهب لزوجتي احفظه عندك وديعة، فبقي عنده ثم سمع بكثرة السراق، ماذا يصنع؟ يعيد تلك الوديعة إلى صاحبه يقول خذ، فيقول خذ ذهب زوجتك. هنا خوف لئلا أضمن. قال أو سفر يعني المودع أراد أن يسافر، فيأتي إلى المودع ويقول أنا أريد مسافر خذ هذه الوديعة. لذلك قال وإن حدث خوف يعني في البلد في بلد المودع أو سفر للمودع، ماذا يصنع؟ ردها على صاحبها. فإن غاب أي كان صاحبها مسافرا وهو يريد السفر، حمل المودع تلك الوديعة معه في السفر إن كان أحرز، لذلك قال فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، يعني إن كان أحفظ للوديعة وهو يسافر بها، وإلا أودعها ثقة، يعني يأتي إلى رجل عنده ثقة ويقول خذ هذا الذهب زوجة صاحبي احفظه عندك أنا أريد أن أسافر. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي في تصرفات المودع إذا حدث منه وديعة. قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي ضمن. سبق لكم أن المودع مؤتمن، فإذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن، لكن يذكر هنا تصرفات قد تبدر من المودع ويضمن من أجل تلك التصرفات. لذلك قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، الجواب في آخره ضمن، يعني لو شخص قال خذ هذا الخيل احفظه عندك ثم أخذ يسابق عليه أو يذهب به لعمله ونحو ذلك فتلف ذلك الخيل يضمن. ثم قال لغير نفعها، يعني لغير ما يذهب بها إلى المأكل والمشرب، فالراكب الخيل إلى مكان طعامها وهي في الطريق تلفت ما يضمن، وكذلك لو ركبها وذهب بها إلى مكان المشرب فتلفت لا يضمن، أو أنه خشي من كثرة مكث الخيل بلا حركة فركبه ليحركه فتلف لا يضمن، لأن هذا من نفع الخيل. لذلك قال وإن أودع دابة فركبها لغير نفعها نظام، أو ثوبا فلبسه، لأن المودع مؤتمن على الوديعة لا يتصرف فيها، خذ الخيل مثلا تحفظه لا تحركه إلا لنفعه، الثوب تأخذ عندك وديعة لا تلبسه ولا أيضا تودعه غيرك ولا تعيره إلى غيرك. لذلك قال أو ثوبا فلبسه، يعني ثمتلف يضمن، لأن المودع لا يتصرف في الوديعة. لذلك قال أو ثوبا فلبسه، قال أو دراهم أخرجها من محرز ثم ردها، يعني لو أعطاه هذه الدراهم وقال خذها في هذا الحرز مثلا في كيس ونحو ذلك، فأخرجها من هذا الكيس ثم أعادها، فمجرد إخراجها سواء شاهده أحد أو لم يشاهده هذا تصرف منه في الوديعة، فلو أتى سارق بعد ذلك وسرقها يضمن. قال أو رفع الختم ونحوه عنها، يعني كان أول في السابق يضعون على الشيء النفيس عندهم غلق من رصاص ونحو ذلك، يعني يؤتى بقماش كبير ثم يلف ثم مع هذا الخيط يوضع عليه الرصاص زي الختم حتى لا يفتحه أحد. فلو أن شخصا فتح هذا الختم ثم نظر ما فيه ثم أعاده، فلو أتى شخص وسرقه وأخذه يضمن. أما إذا كان محرزا ولم يفتحه وسرقه كما سبق لكم لا يضمن. قال ونحوه، مثل لو أن شخصا أعطاه جهاز حاسب ووضعه في حقيبة وأقفلها ثم أتى وفتح القفل ثم أغلقه، ثم أتى شخص وسرقه وسرقه أو أتلف شيئا منه أو أتلفه يضمن المودع. قال أو خلطها بغير متميز فضاع الكل، الجواب ما تقدم ضمن، مثل لو أن شخصا أعطاه شعيرا قال خذ هذا وديعة عندك صاع من شعير، فخلطه بغير متميز، مثله عنده شعير فوضع هذا على هذا وحفظه في الجرين في المستودع مثلا أو المخزن. لذلك قال أو خلطه بغير متميز، أما إذا خلطه بمتميز لا يضمن، أما إذا خلطه بغير متميز ما يعرف هذا من هذا فإنه يضمن، لأن الأصل عدم الخلط وتبقى الوديعة محفوظة كما هي. فإن خلطتها بغير متميز بحيث لا يعرف شعيرك من شعيره يضمن. وكذلك لو خلط أقلامك مع أقلام قلمك، المودع مع قلمك، قلمه مع قلمك وهي متشابهة، فتلف شيء من ذلك يضمن، من هذا تفريط منه. أما إذا كان متميزا مثل قال احفظ هذا الجوال فوضعه مع أقلام فوضعها سواء في درج ونحو ذلك فإنه حين ذاك لا يضمن لأنه متميزا. لذلك قال أو خلطها بغير متميز فضاع الكل، لا يعرف هذا من هذا ضمن. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. رحمه الله. فصل. في هذا الفصل يذكر المصنف رحمه الله في قول المودع في الرد والتلف وعدم التفريط وغير ذلك، هل يقبل أو لا يقبل ومتى يقبل ومتى لا يقبل. قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. الأصل أن المودع مؤتمن فما قاله يصدق، فلو قال أعدت لك وديعتك يصدق لأنه أمين، ولو قال إن وديعتك قد تلفت يصدق، ولو قال إنني لم أفرط في الوديعة وقد أخذها السارق بدون تفريط مني يصدق. هذا هو الأصل. لذلك قال ويقبل قول المودع في ردها، يعني في رد الوديعة إلى ربها يعني إلى صاحبها، أو غيره أو غيره أي أو غير أو رد الوديعة إلى غير صاحبها بإذنه بإذن صاحبها. مثال ذلك لو قال خذ هذا القلم وديعة عندك ثم قيل أين القلم فقال القلم أعطيتك إياه يقبل قوله. لذلك قال ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. ولو قيل له أين القلم قال القلم أنت قلت لي أعطه لصاحبي زيد فأعطيته لزيد كي يحفظه أو يسلمه لك، أنت قلت لي أعطه زيد، فيصدق المودع في قوله. لذلك قال أو غيره بإذنه يعني أو غير مالكها بإذن مالكها، يعني تعطى لزيد. قال وتال فيها، يعني لو قال خذ هذه الساعة عندك وديعة، ثم لما قال له أين وديعتي، قال وديعتك قد تلفت، سقط عليها الجدار فتلفت، يقبل قوله لأنه مؤتمن. وعدم التفريط مثل لو أعطاه شاة وديعة فنزل مطر وبرد فماتت الشاة، فأتى صاحب الشاة وقال أين وديعتي، فقال إنه نعم حدث مطر وبرد لكني أدخلت الشاة في الغرفة عن المطر والبرد فأنا لم أفرط، فيقبل قوله لأنه أمين. وما دفع المودع الوديعة للمودع إلا لثقته فيه فهو كالوكيل مؤتمن يصدق في قوله. ثم قال فإن قال لم تودعني، يعني قال المودع لم تودعني، إن أنكر الوديعة، قال له أين شاتي، فقال ما عندك، ما ودعتني شات، لم تودعني شيئا. ثم ثبتت ببينة أو إقراء، يعني ثبتت الوديعة بأنها سلمت للمودع، ثبتت ببينة وهي شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين، شاهد قال نعم نشهد بالله بأنك أعطيت الوديعة وهي الشاه لزيد، ثبتت. أو إقرار، يعني أقر المودع قال نعم أنت ودعتني شاة، لكن ثم ادعى ردا أو تلفا، يعني المودع قال صحيح عندي شاة لكن أنا رددتها إليك قبل أسبوع مثلا، أو تلفا قال نعم عندي شاة لكنها ماتت، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، يعني مثلا في يوم السبت قال أنا أعطيتك الوديعة يوم السبت، فقال ما أعطيتني وديعة أصلا، تمام، ثم قال له يا أخي أين وديعتي، قال وديعتك تلفت يوم الخميس، ثم ادعى ردا قال رديتها عليك يوم الخميس، أو تلفا قال تلفت يوم الخميس بعد أن أنكر، سابقين لجحوده، يعني قال الرد والتلف أنا جحدتك يوم الخميس لكن أنا أعترف الآن بأنها قد تلفت أو رددتها عليك يوم الخميس، ثم ادعى ردا أو تلفا تلفا سابقين، أي الرد والتلف لجحوده، يعني قبل يوم جحوده، لم يقبل، يعني لم يقبل منه الرد، ادعاءه الرد أو التلف، ولو ببينة، يعني حتى ولو أحضر شهودا وقالوا نشهد بأن الوديعة قد ردها يوم الخميس أو تلفت يوم الخميس لم تقبل. لماذا؟ لأنها تكذب قوله، لأنه في البداية هو قال أصلا ما عندي وديعة أنكر، فالبينة لما لم تصدق حقيقة ما أقر به المودع لم تقبل البينة، واضح؟ ثم قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، يعني بل يقبل قول المودع إذا قال أين وديعتي، فقال ما لك عندي شيء. ثم ثبتت بينة أو إقرار بأنه قد أودع إياه لكن ادعى ردا أو تلفا للوديعة، فلما ادعى ردا أو تلفا للوديعة نقول هنا يصدق قول المودع. لماذا؟ لأن هذه الجملة ما لك عندي شيء ليس فيها أنه لم يستلم أصل الوديعة، فالفرق بين هذه العبارة وبين قوله فإن قال لم تودعني أنه أنكر هناك أصل الوديعة، أما هنا قال ما لك عندي شيء، يعني صح في وديعة لكن ما عندي شيء الآن لك، لماذا أين هي؟ يقول تلفت أو رددتها لك. فهنا لو قال ما لك عندي شيء ثم ثبت ببينة أن المودع أعطاه الشاة، تمام، فهنا يقبل قول المودع. لماذا يقبل قول المودع؟ لأنه الواقع قد يصدقه ولأنه لم يكذب نفسه في استلام أصل الوديعة. مثال ذلك لو قال خذ هذه الشاة عندك، فأخذ الشاة، ثم أتى صاحب الشاة وقال أعطني الشاة، فقال مالك عندي شيء، قال اتق الله عندي شهود يشهدون أن سلمت لك الشاة، حضر شهود فقال نشهد بالله بأن هذا دفع لزيد الشاة وديعة، ثم قال نعم صح في وديعة عندي لكنها تلفت أمس، فالقول قول المودع بيمينه. لماذا؟ لأن قوله ما لك عندي شيء ليس فيه نفي أصل وديعة، ونحوه يعني مثله، قال ليس في ذمتي لك شيء أو ليس في عندي شيء من ملك من أملاكك، أو أنت لا تطالبني بشيء، وهكذا. ثم قال أو بعده بها، يعني أو ادعى الرد أو التلف بعده، يعني بعد الجحود بها، يعني ببينة، فيقبل قول المودع. مثال ذلك لو أن شخصا أعطى آخر شاة، ثم يوم الاثنين قال أين شاتي؟ قال شاتك ما عندي لك شيء أبدا، تلفت الشاة أو قال رددتها عليك. هذا متى؟ يوم الاثنين، قال ما عندي شيء مرة، ما أعطيتني شاة ولا شيء. ثم ثبت ببينة وقال أنا أعطيتك الشاة، قال نعم صح. هو متى أنكر؟ يوم الاثنين، قال ما عندي شيء. ثم قال صحيح، لكن الشاة تلفت يوم الثلاثاء مثلا. هنا التلف متى ادعاه؟ بعد الجحود أو قبل؟ بعد الجحود. هو جحد يوم الاثنين ثم قال صح أنت أعطيتني وديعة لكنها تلفت، ثم أحضر بينة، فالقول قوله. لماذا؟ لأنه يمكن واقع أن يكون كذلك. كيف؟ لأن لما قال أنت ما أعطيتني شيء يوم الاثنين، فقد يكون في فجر الثلاثاء أعطاه إياه ثم تلفت فيصدق. ومثال أيضا الرد، لو قال له أين شاتي؟ فقال له يوم السبت شاتك رددتها عليك، فقال يوم السبت ما عندي لك شيء أصلا، ما أعطيتني شاتا. ثم أحضر ذاك بينة وقال عندي بينة يشهدوني سلمت لك الشات، كيف تجحدني يوم السبت؟ قال أجحدتك يوم السبت؟ قال نعم. قال لكن أنا اليوم الأحد، اليوم أنا أقول لك أنها اليوم بعد الفجر تلفت، أني بعد الفجر رددتها عليك. فهنا يقبل قوله، لأن الجحود ادعاء التلف كان بعد الجحود، فيقبل قوله لأنه قد يكون سلم له الشاة يوم الأحد عادها إليه، يعني قد يدعي عليه فعلا شيء إنما سلم له وديعة، ثم بعد الادعاء يسلم له وديعة فيطالبه بها. مثال ذلك لو قال خذ هذه السيارة عندك وديعة فأودعها إياه، وقبل الوديعة مثلا بيوم قال أين وديعتي؟ قال ما أعطيتني شيء، ثم بعدها بيومين أعطاه السيارة، ثم قال له أين السيارة؟ أنت جحدتني يوم السبت، قال أصلا يوم السبت أنت ما أعطيتني سيارة، لكن الآن فعلا في سيارة أنا أعطيك إياها، فيقبل قوله لكن ببينه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.